فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالون بخسر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يعقوب بضمها أبيهم وإنا له لحافظون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا الكسائي واندرج معه خلف العاشر. دليل يكتل من متن الطيبة وياء نكتل شفا أي قرأ شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر بالياء الباقون بالنون نكتل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يعقوب بتوسط المنفصل وضمها أبيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا بالإشباع واندرج معه النقاش. فلما رجعوا إلى أرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. حمزة بالإشباع وقراءة يكتل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل بالإشباع والسكت على المد المنفصل.